إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد تكلمنا على بعض أحكام اللعان في آيات الواردة في سورة النور، ونتمم الأحكام ونأتي على رؤوس المسائل المهمة بإذن الله تعالى فيها. تكلمنا على مجموعة فلا داعي لإعادة، وإنما نأتي بالأشياء الجديدة. حكم اللعان، ما هو حكم اللعان؟ فحكم اللعان يدور على ثلاثة أحكام: الأمر الأول الوجوب، والأمر الثاني الكراهة، والحكم الثالث الحرمة. فيتبعض حكم اللعان على حسب الصورة، ويختلف الحكم باختلاف الصورة. فالصورة التي يجب فيها اللعان أن يرى الرجل زوجته تزني، أو أنها أقرت بالزنا وصدقها على إقرارها، وذلك في طهر لم يجامعها فيه، فالواجب عليه أن يعتزلها مدة العدة. فإن أتت بولد فيلزمه قذفها، يلزمه اللعان، لأن المقدمات أكدت له أن هذا الحمل ليس منه، وإنما هو دخيل، وإنما هو من عاهر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ يلزمه اللعان حتى ينفي الولد عنه، ولئلا يلحقه المفاسد المترتبة على ذلك. هذه الصورة الوحيدة التي يجب فيها اللعان. الصورة الأخرى تقوى وتضعف على حسب القرائن، والإنسان أدرى بنفسه وأدرى بأهله، فإن وجد تكرارا لرجل غريب وخلوة مع زوجه ولم يشاهد شيئا، فالواجب حينئذ أن يستر، ولا يجوز له أن يقذف، وأمامه الطلاق، وليس اللعان. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن زوجتي لا ترد يد لامس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أحبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسكها. وللحافظ ابن حجر جزء مفرد مطبوع في طرق هذا الحديث وفقه. فبعض النساء غافلات، خفيفات، طائشات، تتكلم ولا تبالي بالرجال، ولا يلزم من كون المرأة بريزة وأنها تخالص الرجال، لا يلزم أنها تزني. فإذا رأى الرجل قرائن فحينئذ الحكم يقوى في حقه ويضعف. والقرائن أنتم أدرى بها، تهتف بالمسألة، فإذا وصل الأمر إلى يقين أو غلب الظن إلى وقوع الفاحشة والزنا فحينئذ يمسك حتى تبرأ وحتى يظهر الولد هل هو منه أو من غيره. ومع ذلك فالأصل في اللعان الحرمة، ولا يجوز للرجل أن يطعن في أهله وأن يقذفها. مسألة أخرى وهي مهمة، متى تقع الفرقة بين المتلاعنين؟ لاعن رجل أهله، فمتى تقع الفرقة بينهم؟ فجماهير أهل العلم يقولون تقع الفرقة باللعان نفسه، ولكنهم اختلفوا. قال الإمام مالك وأصحابه تقع الفرقة بعد فراغ المرأة. قلنا لكم في الدرس الماضي أن اللعان يكون أن يبدأ الرجل فيشهد 4 شهادات، ثم يدعو باللعنة على نفسه إن كان كاذبا، ويدرأ العذاب عن المرأة بأن تشهد 4 شهادات، ويدرأ غضب الله عنها إن كانت صادقة. ثم الخامسة تدعو بالغضب إن كان هو الصادق وهي الكاذبة. فمتى يقع الفرقة؟ باللعان. لكن أين يقع في اللعان؟ فالإمام مالك قال حتى تنتهي المرأة. الإمام الشافعي رحمه الله وأتباعه وسحنون من علماء المالكية يقولون يقع الفرقة بعد فراغ الزوج، لما الزوج يفرغ من الملاعنة تقع الفرقة. قال والمرأة لماذا تشهد؟ قال لا للعان، وإنما لتدرأ عن نفسها العذاب. وأما اللعان يكون بعد فراغ الزوج، فلعان المرأة إنما شرع لدرء الحد عنها بخلاف الرجل، فإن اللعان يزيد على ذلك بنفي النسب وإلحاق الولد وزوال الفراش. هل من ثمرة في هذا الخلاف؟ نعم، تظهر الثمرة في التوارث. لو مات أحدهما بعد الآخر مثلا، وكذلك إذا علق طلاق امرأته بفراق فلانة، متى يفارقها؟ بعد فراغ المرأة ولا فراغ الرجل؟ كذلك، وهذه صور نادرة. ولكن هنالك قول آخر للإمام أبي حنيفة وسبقه سفيان الثوري. ومن المعلوم عند المشغلين بالفقه أن سفيان الثوري يوافق أبا حنيفة في كثير من المسائل، وسفيان من أهل الأثر، فقال الفرقة تقع بعد أن يوقعها الحاكم، فإذا أوقعها الحاكم فحينئذ تقع الفرقة، وأما بعد أن يفرغ الرجل وبعد أن تفرغ المرأة فلا تقع الفرقة إلا بعد أن يقر الحاكم هذا اللعان. والإمام أحمد عنده روايتان، رواية كالجمهور ورواية مثل قول سفيان والإمام أبي حنيفة رحم الله تعالى الجميع. ولكل متعلق، ولا يوجد دليل صريح في الترجيح، وإنما هي مآخذ المسألة. قلنا في الدرس الماضي أن الأصل في اللعان لا يقع إلا عند الحاكم أو من ينوب عنه، فأبو حنيفة قال إذا كان اللعان لا يصلح إن وقع بخلاف الحاكم فإذا لا يقع الفرقاء إلا بقضاء الحاكم، وهذا له وجه. ومن نظر إلى أصل نفي النسب فقال الأمر يفرغ بفراغ الزوج، فهو أضيق المذاهب ومذهب الإمام الشافعي. ومنهم من توسط فقال الإمام أبو حنيفة، فقال الإمام مالك قال يقع اللعاب بعد فراغ المرأة، بعد أن يقع الفراغ بينهما. من المسائل المهمة في الباب، اللعان لا يكون إلا إذا رمى الرجل امرأته بالزنا وهي لم تعترف بذلك ولم يرجع عن قوله. وهنا الفقهاء يبحثون مسألة، وهذه المسألة كثيرة الوقوع لاستحكام التعجل في مثل هذه المسائل بين الأزواج ولقلة ورعهم ودينهم. فيبحث العلماء هل يجوز النكول في اللعان، فهمتها ثم تريد أن ترجع، فهل لك أن ترجع أم لا؟ فالجماهير يقولون إن الرجل إذا الزوجة إذا نكل عن اللعان فعليه القذف، يعامل معاملة الذي يقذف الأجنبية. فهذه امرأة فإذا نكل فحينئذ يقذف، وإذا لاعن الرجل فالزوجة نكلت فعليها حد الزنا وهو الرجل. الزوجة إذا نكلت عليها الرجل، وهو إذا نكل فعليه الجلد حد القذف. وهذا مذهب الجماهير، وهذا الراجح لعموم الأدلة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول يحبس حتى يلاعن، وتحبس حتى تلاعن أو تقر بالزنا. فإذا أقرت في الزنا فحينئذ عليها الرجم. ويقع اللعان بأن يتهم الرجل زوجته بالزنا، يقول لها زنيت، أو يقول لها رأيتك تزني. واختلف أهل العلم لو أنه قال لها يا زانية أو ما شابه هذه الكلمات على ألسنة الفساق هذه الأيام، فهل هذا يقع فيه اللعان أم لا؟ الراجح والظاهر أنه يقع، الظاهر والراجح أنه يقع. وكذلك يكون اللعان إذا نفى الزوج الحمل منه، فإذا نفى الزوج حمل المرأة منه فهذا فيه اللعان. كان يقول الزوج الحمل الذي أنت تحملينه أو هذا الولد الذي ولدتيه هذا ليس لي، هذا ليس مني، هذا ليس مني، وهذه لعان بالقرائن اللازمة التي لا تنفك. فكما أنه ثبت عن عثمان أنه رجم امرأة بالحبل وما اعترفت، امرأة متزوجة وزوجها غائب فحبلت، فجيء بها لعثمان فحكم برجمها، وكذلك جلد الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم بقيء الخمر، من قاء خمرا شربه، فهذا لازم لا ينفك. والمسألة الشائكة العويصة، وهي حق لها أن تكون عويصة، وقامت عليها الأدلة كثيرة والترجيع فيها عسر، وهي هل اللعان شهادة أم اللعان يمين؟ اللعان وهذا يترتب عليه أثر، ولو أن الأثر المترتب عليه صح الحديث فيه لظهر لنا الراجح واضحا، ولكن للأسف الحديث لم يصح وهو عند الدرقطني ويأتي بعد قليل. موضوع الشهادة والرواية والشهادة واليمين موضوع شائك، وهذه المسألة الفرق بين، لا أقول الفرق بين اليمين والشهادة، إنما أقول الفرق بين الرواية والشهادة، افتتح بها الإمام القرافي في كتابه الفروق الفرق الأول، وذكر سر افتتاحه بالفرق بين الرواية والشهادة أنه مكث 8 سنوات وهو يبحث عن هذه المسألة ويباحث العلماء ويسائلهم وكاتب بعضهم. قال: حتى ذات يوم وأنا أقرأ في كتاب الفروق في شرح الرسالة، شرح رسالة الشافعي للمازري، وأنا متيقن أن شرح المازري، شرح رسالة الشافعي للمازري محفوظة في دار الكتب الوطنية في باريس، أنا متيقن على ذلك. وسمعني بعض إخواننا المكيين فذهب إلى باريس واتصل من هناك فما وجدها مدرجة في فهارسهم، فقالوا: أعطينا الرقم نعطيك الرسالة. وكثير من دور الكتب الأوروبية فيها كثير من النفائس ولم تدرج في فهارسهم، ويظهرونها وفق خطة اخططوها بين الحين والحين، والله أعلم بأبعادها ومرادها. لكن فذكر القرافي أنه نظر في شرح المازري للرسالة وفوجد الفرقة، فارجعوا إلى الفرق الأول. لكني الآن أنا أركز على الأدلة والآثار حول ما يشهد به المتلاعنين من الذكر والأنثى. هل الذين يشهدون به هو شهادة أم يمين؟ فهذا مما وقع فيه الخلاف، فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن اللعان وألفاظه هي شهادة وليست بيمين، واستدل على هذا بصريح القرآن، منطوق قوله عز وجل: فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله. قال: فشهادة أحدهم، قد منطوق صريح أن الذي يقوم به المتلاعنين إنما هو شهادة وليس بيمين. كذلك ورد في حديث ابن عباس في قصة هلال بن أمية في البخاري، قال: فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل من تائب؟ قالوا في حديث ابن عباس صحيح البخاري، قال: فجاء هلال فشهد، وهو من المتلاعن، وهو الذي لاعن زوجته، قال: فجعل شهادته ايش؟ هذا دليل لأبي حنيفة وللجمهور. في الحديث هنا قال: فشهد فقوله شهادة. ثم أيدوا ذلك بالمعقول فقالوا: كلمات الزوج في اللعان قائمة مقام الشهود، فتكون ألفاظهم شهادة لا يمين، فكما أن الزاني لا يرجم إلا بالشهادة 4، فهو هذا الذي درأ عن نفسه، المرأة التي درأت عن نفسها، وهذا الذي قذف زوجته ثم درأ عن نفسه، إنما يكون شهادة ولا يكون يمين. الجماهير قالوا: لا، ما يقوم به المتلاعنان إنما هو يمين وليس بشهادة. وبالتالي يأخذ أحكام اليمين، واستدلوا بقول الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ثم قال الله عز وجل بعدها: اتخذوا أيمانهم جنة، نشهد، والله قال بعدها: اتخذوا أيمانهم. قالوا: فالشهادة المذكورة، فشهادة أحدهم والشهادة المذكورة فشهد هلال، هذه ليست شهادة وإنما هذه يمينا، ولذا تكرر وقالوا في توجيه قول الله عز وجل أربع شهادات بالله، إن لفظ الجلالة هنا بالشهادة، لأن الحالف يراد بها اليمين، وشهادة الإنسان على نفسه في الشرع في سائر الأحكام لا تقبل، وإنما يقبل اليمين على نفسه، أما الإنسان شهد يشهد على غيره، وهذه شهادة على النفس، ولا نعلم أن شهادة على النفس يقرها الشرع، وإنما الشرع يقر الشهادة على الغير. فقوله فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله المراد بها اليمين، كقوله في الآية السابقة قال عز وجل اتخذوا أيمانهم جنة، فهذا يمين وهذه ليست شهادة. وكذلك استدلوا بحديث عند أبي داود قال لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، لولا الأيمان. في البخاري لفظ أدق، في البخاري ذكرناه في الدرس الماضي، لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن ما مضى. في رواية الحديث نفسه لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، والحديث يقبل التحسين. فقال النبي قال أيمان، فدلالة على أن الشهادة يمين. خلاصة كلام طويل في المسألة، الحنفية يقولون ألفاظ اللعان شهادة، شهادة مؤكدة، مؤكدة مؤكدات بالأيمن، شهادات مؤكدات بالأيمن. والجماهير يقولون أيمان مؤكدة بالشهادة. وكما ذكرنا في الدرس الماضي في موضوع النكاح هل هو عقد أو زواج، الأدلة الشرعية المنقولة النصية من الكتاب والسنة تدل على أنها إيمان تارة وعلى أنها شهادة تارة. هل من ثمرة في الخلاف المسألة؟ الثمرة واسعة، ثمرة واسعة. إن كانت إيمانا فيجوز اللعان بين السيد وأمته، وبين الرقيقين الزوجين، وبين الكافرين، وبين المسلم والكتابية، إذا كانت أيمانا. وإذا كانت شهادات فلا يجري اللعان بين السيد وأمته ولا بين الرقيقين، لأن شهادة هؤلاء لا تقبل، ولا بين الرجل وزوجه الكتابية سواء كانت يهودية أو نصرانية. ما هو الراجح؟ ورد الحديث، وهذا الحديث عند الدارقطني ولكنه ضعيف. أربعة ليس بينهم لعان، ليس بين الحر والأمة لعان، وليس بين الحرة والعبد لعان، وليس بين المسلم واليهودية لعان، وليس بين المسلم والنصرانية لعان. فنفي اللعان بينهما يؤكد أن هذه شهادة وليست يمينا. فاليمين النصراني يحلف والكتابي يحلف، لا فرق في حلف اليمين بين نصراني وبين مسلم حر أو عبد، أما الشهادة فلا تصح من العبد ولا تصح من الكتابية ولا تصح بين الزوجين الرقيقين، فاللعان متعطل في حقهما على القول بأنها شهادة. لو صح الحديث لكان مرجحا أن الشهادة لعان، احفظوا عني، صلى الله لي ولكم التوفيق. تابعون منهم من يقول بهذا ومنهم يقول بهذا، فإذا انحصر الخلاف وعدمت المرجحات بين أقوال التابعين فالمسألة فيها خلاف، والخلاف فيها مستساغ، ولا يجوز الإنكار في مثل هذه المسائل الذي مستندها في الخلاف على هذا الحال. فالخلاف في المسألة لعدم صحة الحديث، لأن الحديث فيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي الذي قال فيه أربعة ليس بينهم لعان، فيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو عند المحدثين متروك، والإسناد الذي فيه راو متروك هذا يقول عنه المخرجون إسناده ضعيف جدا، ومعنى أنه ضعيف جدا لا ينهض للاحتجاج بالكلية، لا يصلح أن يحتج به. فالصحيح أن لعانهم يجمع الوصفين بكون شهادتهم شهادة أو بكون قولهم يمينا مغلظة، ولا سيما مع التكرار، وقد تكلمنا في الدرس الماضي أن اللعان فيه تغليظ في المكان وتغليظ في الزمان، وذكرنا أن اللعان يكون في المسجد أمام الناس، وأن اللعان يستحب فيه أن يكون يوم الجمعة كما ثبت عن ابن مسعود في صحيح مسلم فيما وقع بين عويمر العجلاني وزوجه، وكذلك أن يكون بعد العصر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مؤكدات للأيمن. والذين يرمون أزواجه، وأطلق الله سبحانه وتعالى الأزواج، وهذا يدل على فائدة مهمة في موضوع اللعان، يكون بين الرجل وزوجه سواء كان مدخولا بها أو معقودا عليها. فمن عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم رماها بالزنا فهذا لعان وهذا حكمه، هذا لعان وهذا حكمه، لأن الله أطلق. والقاعدة عند أهل العلم ما أطلقه الشرع نطلقه، وما قيده الشرع نقيده. فأطلق الله قال والذين يرمون أزواجهم، لو أن الله قيد فقال أزواجهم المدخول بهن لقلنا هذا المعقود عليها لا تدخل، ولكن لما قال الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم فأطلق، فهذا يشمل المدخول بها وغير المدخول بها. هذا يختلف عن حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش وللعاهر الحجر صحيحين عن أبي هريرة، وفيه دلالة بالإشارة أن المرأة الثيب يزني بها الثيب. فلو أن رجلا صاحب فراش فجاء آخر فزنى، فالشرع أثبت الولد لصاحب الفراش إلا إن كان غائبا، فإن كان غائبا فالجماهير يقولون الولد الزاني. وعجبي من الإمام أبي حنيفة قال لو أن الرجل غاب عن زوجه 20 سنة ثم حملت فزنت وهو في أقصى المشرق وهي في أقصى المغرب فالولد للزوج. الإمام أبو حنيفة يعمل المعاني في جميع المسائل إلا في مسائل يسيرة منها هذه المسألة. من المسائل المهمة جدا في موضوع اللعان تثبيت القاعدة التي ذكرتها لكم أكثر من مرة أننا نعمل بظواهر الأحكام، فالشرع يقيم حكمه على حسب الظاهر، والحكم في الشرع ينفذ في الظاهر دون الباطن. فيمكن امرأة تزني وتأتي بولد ولا يعرف الزوج، والنفقة على الزوج والتعب على الزوج، هذا واقع ولا غير واقع؟ واقع. في الظاهر شيء وفي الواقع والأمر يخالفه، فالأحكام تجري على الظاهر ولو كانت تخالف الواقع. فالشرع صدق الجهتان التي تكذب بعضها بعضا. إيش هذا يدل على ماذا؟ يدل أن الأحكام تمضي في الظاهر دون الباطن. والله يعلم أن أحدكما كاذب. فما أقمنا الحد لا على هذا ولا على هذا، فالأحكام تمضي على الظاهر. ولهذا ذكر الله عز وجل بعد هذه الآيات فقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. لولا ذلك لما قبل منكم هذه الظواهر والبواطن غير صحيحة. اللعان يجري عند عدم وجود البينة، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. فلو قامت البينة وأكدت اتهام الزوج فحينئذ البينة ما جرى اللعان. وهذه نقطة مهمة، فإن وجدت البينة وأقامها الزوج وأثبت الزنا فهذا ليس لعان كما هو معلوم. من لطائف الاستدلال بقوله عز وجل: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، فدل بها بعضهم على القاعدة أن البدل يجعل له حكم المبدل منه. فالبدل أن هؤلاء هذا الذي شهد أربع شهادات فقامت كل شهادة بدل شاهد الشهادة في إقامة الحد شاهد. فقالوا قاعدة أن البدل يجعل له حكم المبدل منه، فصارت شهادة تكرار شهادة الزوج على زوجته بالزنا بمنزل شهادة رجل، فصار تكرارها بمنزلة تكرار الرجال وبمنزلة تعداد الشهود. وأما قوله والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فهذه ليس لها مقابل، فهي زائدة على الشهادات الأربعة، وإنما جاءت لتقوية الأيمان باستذكار ما يترتب عليها إن كانت غموسا من الحرمان. والله تعالى أعلم. قالوا إنما كانت شهادات الزوج على زوجته دارئة عنه الحد، لأن الغالب أن الزوج لا يقدم على رمي زوجته التي يدنسه ما يدنسها إلا إذا كان صادقا، ولأن له في ذلك حقا، وخوفا من إلحاق أولاد ليسوا منه ولغير ذلك من الحكم. وكذلك قالوا، وهذه الفائدة نفيسة، قوله عز وجل: والذين يرغون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، هذه تجرى بها على هدم مذهب الخوارج هذه الآية فج بها بعض المفسرين على هدم مذهب الخوارج، فهذا الهدم من وجهين. الوجه الأول أن الرامي إن صدق في رميه لزوجته فهي زانية، وإن كذب فهو قاذف، فلا بد من قولهم بتكفير هذا وهذا على قول الخوارج. الخوارج يكفرون بالكبيرة، فإن رمى إن كان صدق إن كان هو صادق فهي الآن زانية، وإن كانت زانية والزنا كبيرة فهذه كافرة، وإن كان كاذب فهو صاحب كبيرة يحد حد القذف فهو صاحب كبيرة فيكفر. فيجب أن تقع الفرقة من غير لعان، تقع الفرقة بين الزوجين من غير لعان أنهم كفروا، فلما كانت الفرقة لا تقع إلا بلعان وليس بمجرد ارتكاب الكبيرة، فدل هذا على فساد قول الخوارج بتكفير من ارتكب كبيرة، وهذا كلام صحيح. وجه ثاني أن الكفر إذا ثبت عليه بلعانه، إن ثبت الكفر عليه بلعانه فالواجب أن يقتل لا أن تجلد أو ترجم، فالمرتد مباين للزاني في الحد، فالقتل بالكفر بالردة ليس كالقتل في ارتكاب الحد، فكيفما كان فالأمر يدل على أن مرتكب الكبيرة كيفما قلبته لا يكون كافرا على مذهب الخوارج. طيب تأمل معي الآية: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. هل زنا الزوجة يقع فيها الفراق الشرعي المباشر دون إذن الزوج مجرد ما الزوجة تزني؟ وهذا نسأل عنه كثيرا. رجل يقول زوجتي زنت، والمصيبة اليوم والشائعة والتي يتصل كثير من إخواننا الملتزمين من نحسبهم على خير، يقول زوجتي بتعاكس الرجال والرجال يعاكسونها ويرسل صور ويرسل صور ويرسل رسائل كثير. طب وقع الزنا مع الزوجة يقع الطلاق من الزنا من غير حمل؟ لا يقع الطلاق، ولذا قال الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم أثبت الزوجية مع قوله: ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فدل على هذا أن زنا المرأة لا يبطل العقد، زنا المرأة لا يبطل العقد. وكذلك استفاد أهل العلم من قول الله عز وجل: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وقلنا هذا يمين، وهذا يجوز في اليمين الاستثناء إن كان من كاذبين، فالاستثناء في اليمين مشروع وليس بممنوع. نأتي للآية الأخيرة، وبفراغنا من هذه الآية نكون قد فرغنا من المادة، ولذا لا يوجد درس غد. نأتي للآية الأخيرة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. تستأنسوا أي تستألم، واصل الاستئناس طلب الأنس بالشيء، وهو سكون النفس وطمأنان القلب وزوال الوحشة. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. أهلها المراد بالأهل السكان الذين يقيمون في الدار، سواء كانت هذه الدار ملكا لهم أو كانت إعارة أو إجارة فقد دل هذا كله على قوله غير بيوتكم، لا يلزم غير بيوتكم البيت المستأجر خارج أو البيت المعار لآخر خارج، غير بيوتكم يشمل هذه الأصناف الثلاث، سواء كان مالكا أو كان مستأجرا أو كان عنده هذا البيت عارية. المعنى الإجمالي للآية يؤدب الله عز وجل عباده المؤمنين بالأداب الجليلة، وصورة النور مليئة بالأداب ومليئة بالآيات التي فيها الأحكام، فالله عز وجل يدعوهم إلى التخلق بكل أدب رفيع، فيأمرهم بالاستئذان عند إرادة الدخول إلى بيوت الناس، وبالتلطف عند الاستئذان، وبالسلام على أهل المنزل، لأن هذا يدعو إلى المحبة والوئام، وينهاهم عن الدخول بغير إذن لئلا تقع أعينهم على ما يسوءهم فيطلعوا على عورات الناس أو تقع على مكروه لا يحبه أهل المنزل، فإن في الاستئذان والسلام ما يدفع خطر الريبة أو القصد السيء ويجعل الزائر محترما استأنسوا به مكرما، وإذا لم يؤذن فعليه بالرجوع، فذلك خير له من الوقوف على الأبواب أو الإثقال على أهل المنزل، فقد يكون أهل البيت في شغل شاغل عن استقبال أحد من الزائر. هذا المعنى الإجمالي. أما النصوص التي توسع المعنى في هذه الآية فقد ثبتت في حديث كثيرة، منها ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى الأشعري كأنه مذعور، فقال أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري قال: استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي، فرجعت فقال لي فيما بعد: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أبو موسى: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر: والله لتقيمن عليه ببينة. ثم سأل الصحابة: أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان منهج عمر التثبت، ونفخ المعتزلة بهذا الكلام، ورأوا أن مثلا كان عمر لا يقبل أحاديث أبي هريرة وضرب أبي هريرة، وهذا كله كذب وزور، والناظر في حديث الصحيحين يجد أن ابن عمر وبعض ذرية عمر كانوا يروون عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح الكذب فيه، فالمعتزل نفخوا في هذا وطولوا، وقد يسر الله لي أن جمعت كلامهم وكلام بعض المعاصرين في الرد عليهم في كتاب لي ينشر بعد أسابيع من هذه اللحظات، سميته ذرة عمر رضي الله تعالى عنه وعنها وحاجة الناس إليها، رضي الله عن عمر ورضي الله عن ذرة عمر. فهذه أكاذيب لم تصح ولم تثبت عن عمر، لكنه كان يتثبت، فقال: والله لتقيمن عليه ببين. أمنكم أحد سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهذا جعل أبو موسى الأشعري مذعورا خائفا، فقال أبي بن كعب قال: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، أصغر واحد منا من الأنصار. قال أبو سعيد: فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فسكت. يا الله، فسكت عمر رضي الله تعالى عنه. وثبت أيضا من حديث سهل بن سعد، وهو الحديث في الصحيحين، قال: اطلع رجل من جحر، فجأة النبي صلى الله عليه وسلم رجل خرج من مكان فوجده في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم مزرا حديدة يسوي بها شعر رأسه كالمشط. قال: وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم مزرا يحك بها رأسه. فقال صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أنك تنظر لطعنت في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فأنت لما أوجب الله الاستئذان من أجل البصر، من أجل البصر. وكذلك في حديث صحيح خرجه النسائي وأبو داود وأحمد عن رجل من بني عامر قال: استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البيت، فقال: أرجو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له كيف نستأذن وكيف يستأنس الناس بنا عند الاستئذان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض خدمه: قال اخرج فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أدخل؟ فسمعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: قال السلام عليكم أدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. هذه الأيام يكفي في الاستئذان بقرع الباب أو بطرق الجرس. طريقة الاستئذان هذه الأيام غير طريقة السابقة. السابقة يسبق الاستئذان الكلام والسلام، يبدأ السلام، هنا ما في كلام، في طرق باب أو طرق جرس. أما قديما تبدأ بالسلام ثم بعد السلام تبدأ بالاستئذان: السلام عليكم أدخل؟ هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يبدأ بالسلام ثم أن يبدأ بالاستئذان بعد السلام: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا تسلموا على أهلها ذلكم خير لكم. قال: لعلكم تتذكر. قديما كانت البيوت فيها ستور، ستر الذي يحول، فما كان في مجال لقرع باب أو لضغط زر الجرس. ففي الآيات استئناف لبيان أحكام التزاور وتعليم أداب الاستئذان، تحديد ما يحصل المقصود منه كي لا يكون الناس مختلفين في كيفيته على تفاوت اختلاف مداركهم. فحتى لا تختلف المدارك جاء النص بالشرعي فبين كيف يكون الاستئذان، وبينت ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيرشد الله عز وجل عباده أن لا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم بغير استئذان، فإن في ذلك عدة محاذير، ومن أهمها يوجب الريبة في الدخول، وكذلك من أجل البصر حتى لا يقع البصر على شيء لا يحمده صاحب البيت. ثم في الآيات وصف البيوت بمغايرة بيوتهم، وهذا خرج مخرج الغالب، فألحق به المستأجر والذي يعيش في بيت عارية، أخذه من غيره عارية. فقوله حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها كناية لطيفة عن الاستئذان، أي يستأذن الداخل أن يطلب إذنا من شأنه أن لا يكون معه السيحاش، أن لا يكون معه السيحاش رب المنزل بالداخل. كان معنى الاستئناس خلاف الاستيحاش، لأن الذي يطرق باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا، فهو كالمستوحش من خفاء الحال، فإن أذن له استأنس. فالمعنى حتى يؤذن له. الآية واضحة جدا حيث الأحكام والدلالات: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل بيت نفسه من غير استئذان. الظاهر من الآية أنه يجوز للرجل أن يدخل بيته من غير استئذان، لأن الاستئناس قائم. فقول غير بيوتكم فهم منها أن الرجل لا يستأذن إن دخل بيته، فقال الشنقيطي: اعلم أنه لم يكن مع الرجل في بيته إلا امرأته، أن الأظهر أنه لا يستأذن عليها لاستئناس حاصل، والأمر الآخر لا يرى شيئا يبغضه، بخلاف الرجل لو دخل على أمه أو على بناته، فالواجب الاستئذان لئلا تقع عينه على ما لا يحب. ورد في هذا حديث. ثم قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، ظاهر الآية يقتضي الإذن المطلق من أي كان من أهل البيت، سواء كان هذا الإذن من صبي أو امرأة أو ابنة أو عبد أو أمة، فالعبرة متى صدر الإذن، فحينئذ يخرج الرجل يدخل الرجل فقد وقع له. فالعبرة بالإذن لا بالذي يأذن به. ثم الآية ظاهرها وجوب الاستئذان في من دخل بيت غيره، من دخل بيت غيره يحرم عليه شرعا أن يدخل إلا بعد أن يستأذن، أما بيت نفسه فلا. والعبرة بالإذن لا بالآذن، فمن من صدر الإذن في الدخول فحينئذ له أن يدخل. الآيات التي بعدها واضحة جدا: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها، ففيه وجوب الرجوع إذا لم يؤذن له، وتحريم الدخول إذا لم يكن فيها أحد. ويستفاد من هذا تحريم دخول ملك الغير والسكن فيه من باب أولى. تدخل بيت مهجور دون إذن لو كان مهجورا كذلك، أو أن تستفيد منه أو أن تمكث فيه، فهذا كله بزلالة الأولى ممنوع. وتسلم على أهلها السلام، والسلام تقررت مشروعيته من قبل نزول هذه الآيات، ولم يكن خاصا بحال دخول البيت، فلم يكن للسلام اختصاص هنا، وإنما ذكره الله عز وجل مع الاستئذان للمحافظة عليه، لئلا يلهى المستأذن أو الطارق فينسى السلام أو يحسب الاستئذان كافيا عن السلام. فلا بد أن يجمع المستأذن أولا بين السلام ثم بين الاستئذان. وقلنا أنه الاستئذان سمي استئناسا لأنه يحصل الاستئناس وبعدمه تحصل الوحشة. هذه الأحكام العامة من الآية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.